ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فما كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم من باب واحد وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون يفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء الفاتحة.